حديث 452 عن ابن عباس رضي الله عنهما في سي عبد الله قر عباس خدشي بابي رازيبت اتبيجت أن رفع الصوت بالذكر دنك بلند كرناب ذكري حين ينصرف الناس من المكتوبة وقت عالمش نبيجة فرض خلاص بو كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الوقت في غنبريها بو صلاة خدلين. إذن سنة بو إمام هند جارة دنك خبان ذكر توارد بلند كت دعا لما فعلمت. وقال ابن عباس عبد الله قرى عباس يقول كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. يعني متظاني وقته صحابي إش نفيجي خلاص بون بواسطي في تشكي الظاني أو إش نفيجي خلاص بون وقته من قول ذكريت بو عبد الله قرى عباس يبتشيك بون بلند هند جارة إش دار في مزقفته أتمام.